وقديم إحسانك إلينا. اللهم إن كنا عصيناك بجهلنا فإنا ندعوك بقلوبنا ونسألك اللهم أن تغفر لنا، فإنا نعلم أن لنا ربا يغفر الذنوب ولا يبالي. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن تعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا ندعو كريما اللهم إنا ندعو كريما لا يتعاظمه سؤال ولا تغيظه نفقه، يده سحاء الليل والنهار، يا من لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يا من يخفض القسط ويرفعه، يا من حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نسألك اللهم يا عظيم يا كريم أن تشفي مريضنا، وأن تقيل عثراتنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تغني فقيرنا، ونسألك اللهم أن تجيب دعواتنا، وأن تتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ولا تجعل نصيبنا من صيامنا العطش والجوع، ولا من قيامنا التعب والنصب والسهر. اللهم إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن قطعت حبلك عنا فمن يصلنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر وأهله في كل مكان. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.